بلش هوا من بعث ودموعي وضربت كفا بكف قلت سوء اختياري وقفت الشاطر بلش هوا من بعث ودموعي وضربت كفا بكف شداوي الندم والحال انهدم شداوي الندم والحال انهدم انا اعزف على جرحي ذابت ايامي مثل دمعك يا شمال ذنبك الطيبة يا قلبي ترى الطيب ينخدع ترى الطيب ينخدع ترى الطيب ينخدع للأسف ذابت ايامي مثل دمعك يا شمال ذنبك الطيبة يا قلبي ترى الطيب ينخدع ترى الطيب ينخدع ترى الطيب رجعت وحدي حزينة أنا وشروح العمر كان في قلبي حبيب بعاني بسوق الغدر بعاني بسوق الغدر بعاني بسوق الغدر ورجعت وحدي حزينة أنا وشروح العمر كان في قلبي حبيب بعاني بسوق الغدر بعاني بسوق الغدر غلطت الشاطر بلف فهو متبعث ودموعي وضربت كفا بكف شداد